خير من القرآن. قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى ينزه الله جل وعلا نفسه عما وصفه به المشركون من أن له شريكا وأنه قد اتخذ ولدا، فتعالى الله سبحانه وتقدس عن ذلك، وهو الملك الحق الذي لا ملك في الكون لغيره ولا معبود في الوجود بحق سواه. وفي الآية الثانية يبين الله تعالى أن الذي يعبد مع الله سبحانه إلها آخر فإنه لا حجة له في ذلك، لا من جهة العقل السليم، فإنه يهدي إلى أن الذي خلق الكون وحده هو الذي يستحق العبادة وحده. فما دام أن القسمة تنقسم إلى اثنين فقط، خالق ومخلوق، فإن العقل يهدي إلى أن الخالق معبود والمخلوق عابد، فكيف يجعل بعض المخلوقين آلهة؟ وأما الشرع الحكيم فإن رسالة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام مرتكزة على الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، فمن أين للمشركين الحجة على تعدد الآلهة ما دام أن العقل السليم قد اتفق مع الشرع الحكيم على توحيد الله عز وجل؟ والشرك بالله تعالى على نوعين: شرك العبادة، وذلك كالسجود للأوثان ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وشرك الطاعة، وذلك في طاعة غير الله في معصية الله تعالى. فمن عبد غير الله معه أو أطاع غير الله في معصيته فإنما حسابه عند ربه جل وعلا يوم القيامة، وسيلقى عقوبته على هذا الجرم العظيم، فإن أهل الكفر لن يظفروا بالسعادة الأخروية، بل سيبوؤون بالشقاء الدائم. وفي الآية الثالثة يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو ربه جل وعلا بأن يستر عليه ذنبه بالعفو وأن يحسن إليه، فهو سبحانه خير المحسنين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بهذا الدعاء مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن أفراد أمته أولى بأن يؤمروا بهذا الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.